معلمني الحب يا ريتني يا ريتني ما اتعلمته معاك ولا شفته. ليه تخدعني ليه ليه خلتني انسى الدنيا وعيش بحلاوته. يا معلمني الحب يا ريتني يا ريتني ما اتعلمته معاك ولا شفته. ما كانش في اتنين زينا شافوا اللي شفنا حبنا الحلم كنا بنحلمه ونكمله من بعضنا الحلم كنا بنحلمه ونكمله من بعضنا. تصحيني بوسط الجنة بنار نار ودموع. كنت ارحمني وسيبني شوية اعيش اعيش مخدوع اعيش مخدوع. وما كنتش عارف قبل العيون دي تعرف تخون بالشكل ده. ولا كنت أصدق قبل النهاردة إن الحنان يقدر يكون بالشكل ده. ما كنتش عارف قبل النهاردة إن العيون دي تعرف تخون بالشكل ده. ولا كنت أصدق قبل النهاردة إن الحنان يقدر يكون بالشكل ده. جبار.